نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم، وأهلا وسهلا بكم، ونحمد الله تبارك وتعالى على أن أتم علينا النعمة ما علمنا منها وما لم نعلم ظاهرها وباطنها، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأبارك لمن يسر الله له وحج بيت الله تبارك وتعالى، أبارك له هذا العمل وأسأل الله تبارك وتعالى القبول، ومن لم يتيسر له الحج في هذا العام أسأل الله تبارك وتعالى أن يسر له في السنة القادمة، وأن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا، وأن يغفر لنا جميعا، وكما يقولون عدنا والعود أحمد، وما زلنا مع كتاب تيسير مصطلح الحديث لفضيلة الدكتور عبد محمود الطحان حفظه الله تعالى، وكلامنا في هذه الليلة عن المعلقات. والمعلقات هي التي انقطع إسنادها من المصنف، لم تتصل بالمصنف، وإنما قطعها فأخذ الإسناد من فوق، إما أن يعلقه إلى الصحابي أو حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابع أو تابع التابع، المهم أن يكون انقطاع الإسناد في أوله، أي في أوله من جهة المصنف، أن يكون الانقطاع من أوله أعني من جهة المصنف. لما تكلم الشيخ حفظ الله تبارك وتعالى عن الصحيحين البخاري ومسلم عنوان بعنوان ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان، فقال ما يحكم عليه بأنه صحيح في الصحيحين هو ما رواياه بالإسناد المتصل، فهذا هو المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر ويسمى المعلق، ولا يوجد شيء منه في صلب الأبواب البتة. هذه المسألة مهمة جدا، يعني عندما نقول أجمع أهل العلم على صحة ما في صحيح البخاري مثلا، عندما يقال صحيح البخاري لا يريد أهل العلم أبدا أن صحيح البخاري من الجلدة إلى الجلدة كل ما فيه صحيح، لا يريدون هذا أبدا، وإنما يريدون ما رواه بالإسناد المتصل، وإلا البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قد جمل صحيحه ببعض المعلقات وتراجما الأبواب وغير ذلك من الأمور، هذه ليست من الصحيح، وإنما هي أشياء تجمل الصحيح. الصحيح عندما يقال صحيح البخاري هو ما رواه بالإسناد المتصل، كما سمى كتابه المختصر المسند المختصر الصحيح، فالمسند فقط، أما غير المسند من المعلقات وغيرها هذه لا تدخل في الصحيح، لا تدخل في الصحيح، وإنما ذكرها الإمام البخاري لأنه أراد أن ينبه على الفقه في الحديث، فرأى أن في هذه فوائد سواء في الفقه أو في التفسير أو في حتى في ذكر أحوال الآخرة أو غير ذلك، يذكر بعض المعلقات رحمه الله تبارك وتعالى لبيان المعنى وجلائه. فلذلك لا يشكلن عليكم أحد فيقول مثلا هذا في صحيح البخاري حديث ضعيف، نقول هذا ليس من صحيح البخاري، هذا ذكره البخاري تجميلا للصحيح وليس من الصحيح، ليس جزءا من الصحيح، ليس جزءا من الصحيح، كما قال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس ليس من الملائكة، لأن الله قال بعد إلا إبليس كان من الجن، فهو كان مع الملائكة وليس من الملائكة. وهذه الأحاديث المعلقة هي مع البخاري وليست من البخاري، يعني أقصد مع صحيح البخاري وليست من صحيح البخاري، فهذه مسألة مهمة جدا. على كل حال هذه المعلقات أكثر منها الإمام البخاري بعكس مسلم، مسلم ليس فيه معلقات شيء، قليل جدا لا تكاد تذكر، بعضهم عدها 12 حديثا فقط قال. أما المعلقات في صحيح البخاري فهي كثيرة جدا. قال الحافظ بن حجر إن عدد المعلقات في صحيح البخاري 41 و300 بعد الألف، 41 و300 بعد الألف، 1341 حديث معلق، هذه كلها لا تعتبر من صحيح البخاري. ولكن هذه المعلقات التي ذكر البخاري لما يذكرها معلقة بدون إسناد؟ يذكرها معلقة لأنه يحتاج إلى أن يذكر المتن في مكان آخر لارتباطه بمعنى آخر. يعني كمثال الحديث المشهور حديث عمر مثلا، حديث جبريل رسالة على الإسلام ثم على الإيمان ثم على الإحسان ثم عن علامات الساعة أو عن الساعة وعن علاماتها، فيمكن هذا الحديث يذكره البخاري في أكثر من باب. وكذا أحاديث أخرى مثل أحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه لما ذكر أحوال أهل النار، يذكر هذا في الصلاة وهذا في الزكاة وهذا في كذا، وحديث كثيرة خاصة طويلة يقطعها البخاري أحيانا. فقد يكون البخاري رحمه الله تعالى ذكر إسناد الحديث في مكان ثم لا يذكره في مكان آخر، يكتفي بذكره في المكان الأول. ولذلك الحافظ بن حجر لما تتبع هذه المعلقات التي في البخاري وجد أن هذه الحديث 41 و300 و1000 حديث جلها مسندة لكن في أماكن أخرى في غير المكان الذي علقه فيها، وإن في أماكن أخرى مسندة. فقال المعلقات التي في البخاري لم يسندها في صحيح البخاري هي 60 و100 حديث فقط، الأحاديث التي ذكرها البخاري معلقة وليس لها إسناد عنده في الصحيح هي 60 و100 حديث فقط. وأما باقي المعلقات الموجودة في صحيح البخاري كلها أخرجها البخاري في أماكن أخرى في صحيحه. ولكن لما كان يعني سيطول الكتاب عندما يذكر الحديث في كل مكان بإسناده كاملا اكتفى بذكره معلقا هنا، وكأنه يقول لك قد مر الإسناد كاملا في كتاب الطهارة، أو مر الإسناد كاملا في كتاب الزكاة، أو مر الإسناد كاملا في كتاب الخمس وهكذا، فيقول لك قد مر كاملا، فلماذا أعيده مرة ثانية وأكثر عليك الكتاب؟ هو أصل الكتاب اسمه إيش؟ الصحيح المسند المختصر. فلم يرد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أن يطول في كتابه، ولذلك آثر أن يذكر كثيرا من الأحاديث معلقة يعني في صحيحه دون أن يرجع. حديث مثلا يرويه البخاري بإسناده إلى معاذ ابن جبل، فيأتي ويختصره يقول مثلا وقال معاذ ابن جبل في مكان آخر، مع أنه ذكره بإسناده كاملا في كتاب الصلاة، لكن يأتي يذكره مثلا في كتاب مثلا الفرائض مثلا أو التفسير فيقول وقال معاذ. طيب ما أين إسنادك إلى معاذ؟ يقول مر بك في كتاب الصلاة، مر بك، هو نفس الحديث، حديث نفسه بإسناده، ولكن اختصر الإسناد. فالبخاري إذن يختصر المتن ويختصر الإسناد، واختصاره للإسناد هو ما يقال له إيش؟ المعلق عند الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هذا بالنسبة للمعلقات في صحيح البخاري كما قلنا 41 و300 و1000 وجلها مسندة في أماكن أخرى، والذي لم يسنده هو 60 و100 حديث فقط. هذه معلقة في البخاري. أما مسلم فالمعلقات قليلة جدا في مسلم مقارنة في البخاري، يقول 12 حديث وقد في مسلم معلق. ولذلك أنا كنت حريصا أن آتي ببعض الكتب لكن قدر الله سبحانه وتعالى وأنسيتها، لكن لعلي آتي بها الأسبوع القادم، ولعل كثيرين منكم طلعوا عليها. كتاب تغليق التعليق، يعني الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى اهتم بكتب البخاري كثيرا خاصة بالصحيح، وألف كتاب اسمه تغليق التعليق، يعني أغلق جميع هذه المعلقات، يعني أو وصل أسانيدها رحمه الله تبارك وتعالى، فوصل أسانيد المعلقات كلها، فحصل بذلك على 5 مجلدات كبيرة. المجلد الواحد قد يصل إلى 500 صفحة أو 400 صفحة، كلها يصل بها معلقات بخير، يذكر لك المعلق هذا أين ذكر أو يذكر إسناده ويحكم عليه وكذا، بينما معلقات مسلم مجلد صغير جدا لا يتجاوز 100 صفحة. وهذا يبين لك الفرق بين معلقات البخاري ومعلقات مسلم، وذلك أن البخاري اهتم بالجانب الفقهي أكثر، ومسلم اهتم بالجانب الحديثي. البخاري اهتم بالجانب الفقهي ومسلم ركز على الجانب الحديثي، لذلك لم يكثر من المعلقات في صحيحه. طيب، مسلم رحمه الله تبارك وتعالى أيضا تميز عن البخاري في قضية، وهي أنه أيضا عنده كما عند البخاري معلقات، مسلم عنده شيء اسمه مقدمة، مقدمة لصحيح مسلم. هذه المقدمة أيضا لا تعتبر من الصحيح، مقدمة صحيح مسلم لا تعتبر من الصحيح، مع أنها كلها أسانيد، كل يعني ما ذكره في المقدمة تقريبا يذكر فيه أسانيد، ما يذكره من أهمية دراسة علم الحديث أو أهمية الأسانيد أو أو بيان الرجال أو الأحكام على الرجال أو ما شابه ذلك من الأمور أسنده رحمه الله تبارك وتعالى بالإسناد، ولكن هذه أيضا لا تأخذ حكم الصحيح، وإنما هذه مقدمة للصحيح، مع أن فيها أكثر من 50 حديث تقريبا مسند سواء للرسول أو لغيره صلى الله عليه وسلم، سميناها الآثار. طيب، ومع هذا هذه لا تعد من صحيح مسلم، المقدمة ليست من صحيح. ذاك لو جاء إنسان مثلا قال المقدمة فيها حديث ضعيف، مسلم فيها حديث ضعيف، أين؟ قال في المقدمة. قلنا لا، المقدمة ليست من الصحيح. فلما أجمع أهل العلم على أن كل ما في البخاري ومسلم صحيح، لا يريدون المقدمة مسلم ولا يريدون المعلقات التي في البخاري، وإنما يريدون الحديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكتاب. إذن هذا مرادهم عندما يقولون كل ما في مسلم صحيح أو كل ما في البخاري صحيح، لعل الصورة اتضحت إن شاء الله تعالى. حكم معلقات البخاري، لما كثرت المعلقات صحيح البخاري كما قلنا الآن 41,300 و1,000، يعني عدد كبير ولا لا؟ عدد كبير جدا. لما صار هذا العدد يعني بهذا الحجم، صار لابد أن يبين حكم هذه المعلقات. نحن الآن عندنا أي صحيح أي حديث في صحيح البخاري نقول إيش؟ على العين والرأس، مقبول ولا لا؟ مقبول، ونسلم به، ومجرد أن يثبت لك يقول هذا الحديث أخرجه البخاري تقف. لماذا؟ ليس لأن صحيح البخاري قرآن، ولكن لأن أهل العلم تتبعوا هذه الأحاديث بعد أن قال البخاري كل ما في هذا الكتاب صحيح، تتبع أهل العلم هذه الأحاديث فوجدوا أن ما قاله البخاري حق فسلموا بذلك. فنحن الآن عندما يأتي واحد منا ويقول ويقال له هذا حديث في صحيح البخاري، يقول قبلته، لا لأن البخاري قال صحيح، ولكن لأن الأمة أجمعت، وأعني بالأمة علماء الأمة، علماء الحديث المتخصصون بهذا الأمر هم الذين حكموا بهذا الحكم، ولذلك نسلم لهم، نسلم لهم. لماذا؟ لأنهم أهل الشأن، هم أهل الشأن، فنقبل قولهم. فإذا جاءنا إذن حديث قال لك هذا في صحيح البخاري، تقول على العين والرأس. إذا قال لك معلق، لا، انتظر. إذن المعلقات لها حكم خاص، المعلقات في صحيح البخاري لها حكم خاص. لماذا؟ لأن الأمة لما أجمعت، أو علماء الأمة لما أجمعوا على صحيح البخاري، لم يقصدوا المعلقات، وإنما قصدوا المسندات، الأحاديث المسندة. أما المعلقات فلم يتطرقوا لها. واضح إن شاء الله تعالى؟ إذن كلامهم في نقل الإجماع إنما هو على المسند لا على المعلق. إذن يحتاج الحديث المعلق أن يبين حكمه، يحتاج الحديث المعلق أن يبين حكمه. طيب، إذا جئنا لهذه الأحاديث المعلقة وهي 41,300 ثم قلنا فقط 160 غير مسندة داخل الصحيح، إذن نقول إذن الباقي كم يبقى؟ يلا من الشطار بالحساب؟ أين الشطار؟ الشطار في عدينهم، ترى الشطار قطع الطرق تدباركم، الشاطر هو قاطع الطريق. طيب طيب، كم الآن من 160؟ يبقى 140 وكم؟ قلنا وين 140 كم؟ ها كم؟ 1181. ماشي، 1181 هذه أصلا مسندة في البخاري، انتهى أمرها. بقي لنا كم؟ 160 حديث. كيف نحكم عليها؟ هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ بعض هذه المعلقات توجد عند مسلم، أخرجها مسلم، وبعضها عند الترمذي، وبعضها عند أبي داود، وبعضها عند ابن ماجه، وبعضها عند النسائي، وبعضها عند الدارقطني، وبعضها عند البيهقي، وبعضها عند الحاكم، بعضها تجدها في مثلا عند ابن خزيمة وابن حبان، باقي كتب الحديث بشكل عام يعني تجدها، أو عند المصنفين، أقصد المصنفات، مصنف عبد الرزاق أو مصنف ابن أبي شيبة أو مسند أحمد. المهم أنها موجودة، لها أصول، كلها لها أصول. طيب نحكم عليها بالصحة أو بالضعف؟ قال لابد أن تدرس، لابد أن تدرس، ينظر فيها، إذا لا تسلم وإنما إيش؟ ينظر فيها. طيب، الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى كونه إمام من أئمة هذا الشأن وجبل رحمه الله تبارك وتعالى ومتخصص بصحيح البخاري، اعتنى بصحيح البخاري عناية عظيمة رحمه الله تعالى، قال أنا أريحكم في هذه القضية وأضع لكم قواعد استنبطتها بالاستقراء، لأنه قرأ الصحيح قراءة تامة وتتبع حديثه، وقلنا توصل إلى أن المعلقات 41,300 ثم قال هذه الأحاديث 41,300 ترى جلها مخرجة في الصحيح، وجدتها في أماكن أخرى، التي لم أجدها في الصحيح هي 600 حديث. قلنا طيب أكمل الخير الذي أبديته، بدأت به، واحكم لنا على 160 حديث. فصنف لنا كتاب تغليق التعليق وجمع جميع المعلقات. قلنا طيب 5 مجلدات كثير، أعطينا الزبدة، أعطينا زبدة نرتاح بها. قال باختصار، قلنا نعم باختصار. قال حافظ الحجر ما كان بصيغة الجزم، ما ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، كان يقول لك قال معاذ، قال أبي، قال علي، قال ابن عباس، أو حكى، أو ذكر، أو روى، هذه يسمونها كلها صيغة جزم. صيغة جزم، هناك صيغة جزم، هناك صيغة تمريض. قال يقابلها قيل، روى يقابلها روية، حكى يقابلها حكية، ذكر يقابلها ذكر. فذكر غير ذكر، وحكى غير حكي. فعندما يذكر الحاكي ويذكر الذاكر ويذكر القائل، هنا فيه قوة، من يقول روية، حكية، ذكر، قيل، هذا تمريض. قلنا جيد، إذن نستخلص إلى أن هذه، نخلص إلى أن هذه المعلقات إما أن تروى بصيغة الجزم، قال ذكر حكى روى، أو تكون بصيغة التمريض، ذكر قيل حكي روية. قال طيب قسمتم هذا التقسيم؟ قلنا قسمنا هذا التقسيم. قال تتبعت هذه الأحاديث فوجدت أن جميع ما ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، قال حكى ذكر روى، وجدته صحيحا، وجدته صحيحا. طبعا كل وجدوا صحيحا عند الترمذي، عند مسلم، عند النسائي، عند ابن ماجه، عند الحاكم، لأن ليست في البخاري، هل قلنا 160 ولا لا؟ نعم. يقول وجدته صحيحا، فأنت إذا كنت تثق بي، يقول لك الحافظ بن حجر، طيب إذا كنت تثق بي فكل ما وجدته في صحيح البخاري أو داخل الصحيح من المعلقات بلفظ الجزم قال حكى اطمئن وانسبه لي أني أقول صحيح. طبعا صحيح بدرجاته، لما نقول صحيح بدرجاته أي صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، يعني مقبول، يعني يدخل في المقبول، يدخل في المقبول. يقول إذن هذا مقبول الذي جاء في صيغة الجزم، تتبعته ووجدته مقبولا. فأنت إذن عندما تجد حديثا في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم، طيب لك أن تقول قبله الحافظ بن حجر، أو قال الحافظ بن حجر إنه من الأحاديث المقبولة أو الصحيحة أو الحسنة، هكذا لك أن تقول ذلك. لماذا؟ لأن هذا ما جزم به الحافظ، بل وجزم به الحافظ بن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، أن كل ما جاء في صحيح البخاري من المعلقات بصيغة الجزم فهو صحيح. طيب صحيح إلى النبي؟ قال لا، صحيح إلى من ذكره، ليس صحيح إلى النبي ولكنه صحيح إلى من ذكره. كيف صحيح إلى من ذكره؟ قال الآن ما هو المعلق؟ أن يسقط جزءا من الإسناد، أن يسقط جزءا من الإسناد. البخاري كأنه يقول لك أضمن لك ما أسقطته، وابحث أنت فيما أظهرته. واضح؟ أضمن لك ما أسقطته ولا أضمن لك ما أظهرته، وعليك أن تبحث. وأضرب لكم مثال يوضح الصورة. البخاري ذكر حديثا بصيغة الجزم معلقا، قال طاووس قال معاذ بن جبل، وذكر حديثا في الزكاة لما كان معاذ في اليمن رضي الله عنه، هنا قال صيغة جزم ولا تمريض؟ جزم. إذا المفروض يكون إيش؟ صحيحا. قال البخاري نعم، أو الحافظ بن حجر قال نعم، هو صحيح إلى من أظهره، صحيح إلى طاووس. فالبخاري يضمن لك إلى طاووس الذين أسقطهم جميعا، يقول لك صحيح إلى طاووس، لكن لا أضمن لك من بعد طاووس. قال الحافظ بن حجر نفسه قال إيش؟ قال ولكن طاووسا لم يسمع من معاذ. إذن في ضعف أين؟ بعد طاووس، بعد طاووس. إذن صحيح إلى من ذكره، إلى من ذكره. فهذا بالنسبة للمعلقات إذا جاءت بصيغة الجزم. طيب ما لم يكن بصيغة الجزم أي جاء بصيغة التمريض، حكي ذكر روي، فيقول الحافظ بن حجر هذا ينظر فيه، ينظر فيه. لماذا يا حافظ؟ قال فيه الصحيح وفيه الضعيف، فيه الصحيح وفيه الضعيف، فلا أعطيك حكما واحدا فيه. ولكن طبعا لما ترجع إلى كتاب تغليق التعليق بين حكمه كل واحد، لكن الآن سيعطيك أي قواعد. إذن نخلص من هذه القاعدة ماذا؟ أن جميع ما في صحيح البخاري من الحديث المسند فهو صحيح، ما في صحيح البخاري من المعلقات فهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما أسنده البخاري في أماكن أخرى في صحيحه، وهو كم قلنا 1181 حديث، ما لم يذكره في صحيحه أصلا ولم يخرجه وهي 160 حديث. ثم نقول هذه الأحاديث وهي 160 فيها الصحيح وفيها الضعيف، والفيصل في ذلك أن ما ذكره البخاري بصيغة الجزم قال حكى ذكر روى، فإنه يضمن لك صحته إلى من علقه عليه. وأما ما كان بصيغة التمريض حكي ذكر روي قيل، فإن البخاري لا يضمنه لك، ولك أن تبحث في إسناده لأن فيه الصحيح وفيه الضعيف. قد يقول قال طيب لماذا ذكره البخاري أصلا؟ نقول هذا ليس من الصحيح، هذا ليس من الصحيح، وإنما ذكره لبيان مسألة، الفقه مسألة أو استشهاد أو استدلال أو ما شابه ذلك من الأمور. واضح إن شاء الله تعالى. إذن هذا بالنسبة للمعلقات في صحيح البخاري. وأما معلقات مسلم كما قلنا فهي 12 حديثا، وجلها يعني أخرجها مسلم في صحيحه في أماكن أخرى ما عدا حديث واحد. فلا يعني يكثر الإنسان البحث في هذه المسألة، هذا تقريبا كل ما يخص المعلقات في صحيح البخاري أو صحيح مسلم. طيب، بعد ذلك تكلم المؤلف عن مراتب الصحيح. طيب، مراتب الصحيح قد مر بنا لما تكلم عن أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، أو سعيد عن ابن حسين عن علي بن أبي طالب أو غير ذلك. قلنا لا يوجد على الصحيح أن هذا أصح الأسانيد مطلقا، ولكن قد يقال أصح الأسانيد لأهل مكة، أو أصح الأسانيد عن علي، أو أصح الأسانيد عن أبي بكر، أو أصح الأسانيد عن أبي هريرة، هكذا ممكن. أما أن يطلق أن هذا أصح الأسانيد على الإطلاق، لا يوجد مثل هذا الكلام. طيب، مراتب الأحاديث الصحيحة كيف نرتبها؟ رتبها أهل العلم على 7 مراتب. مراتب الأحاديث الصحيحة على 7 مراتب: الأقوى، ثم الأقل قوة، وهكذا إلى الأقل قوة، كلها صحيحة. يعني نفس الأحاديث الصحيحة مرتبة على 7 مراتب. المرتبة الأولى متفق عليها. طيب، ما فائدة هذا الترتيب؟ فائدة هذا الترتيب عند التعارض، وهذا نادر التعارض، لكن لو فرضنا أنه تعارض معك عندك حديثان، حديث يقول شيئا وحديث آخر يخالفه تماما، واضح؟ اختلف حديثان، أيهما تقدم؟ هنا تنظر تقول أيهما أقوى؟ قال لا يمكن الجمع، ما في ناسخ منسوخ، ما في تقييد، ما في تخصيص أبدا. يعني أضرب لكم مثالا. طيب، لما يأتينا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، طيب، لما يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، طيب، ويأتي أبو رافع ويحدث بهذا الحديث يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، متعارضان، لا يمكن الجمع بينهما. يعني الآن نريد أن نعرف الرسول كان محرما ولا كان حلالا لما تزوج ميمونة. طيب، فقال كذب نعيم، لا أبدا، هنا نحتاج إلى ترجيح، نرجح هذا أو نرجح هذا. فقالوا يرجح الحديث الذي يفصحه، أو قالوا يرجح الحديث الذي رواه أبو رافع. يعني ينظر ما هي الأسباب، يقول مثلا أبو رافع حضر هذه القصة أنه كان الرسول بين الرسول وبين ميمونة، فهو أعلم من ابن عباس في هذه القضية، خاصة ابن عباس كان عمره 10 سنوات في ذلك الوقت. ميمونة حدثت قال تزوجني رسول الله وهو حلال، إذن أيهما يقدم الآن؟ قال أبي رافع، لأنه أقرب إلى هذا، فيضعف حديث ابن عباس، فإذا لا ينظر إلى هذه المراتب التي سأذكرها الآن، إلا في حال ماذا؟ التعارض. أما إذا لم يكن ثمة تعارض كلها مقبولة، طبعا كلها إيش؟ صحيحة، إذن كلها مقبولة. وإنما ينظر في هذا الذي سيذكر الآن عند التعارض، فأقوى شيء المتفق عليه، عندما يقال تسمع حديث يقول متفق عليه، أو أخرجاه، أو أخرجه البخاري ومسلم، أو أخرجه الشيخان، كلها معناها واحد، هذا كله معناه واحد. عندما يقال متفق عليه، أخرجاه، أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري ومسلم، كلها تدل على معنى واحد، أن الحديث موجود في البخاري وموجود في مسلم، هذا معنى قولهم متفق عليه. إذن هذه أعلى رتبة للحديث. واحد يقول طيب ما يقويه إذا أخرجه أصحاب الكتب 6 كلهم؟ لا، لا يقويه، وإنما يقويه، يكفيه قوة إيش؟ أن يكون أخرجه البخاري ومسلم، هذا أقوى شيء. أقوى شيء إذن ماذا؟ متفق عليه. بعده من فرد به البخاري، ولما تكلمنا عن البخاري ومسلم قلنا أن حديث البخاري أقوى من حديث مسلم عند جماهيره أهل العلم وهو الصحيح. ثم من فرد به مسلم، معنى هذا إيش؟ إذا جاءنا حديث متفق عليه عارضه حديث انفرد به البخاري، ماذا نقدم؟ المتفق عليه، نقدم المتفق عليه. طيب، جاءنا حديث أخرجه البخاري عارضه حديث أخرجه مسلم، نقدم الذي أخرجه البخاري. بعد ذلك ما كان على شرط البخاري ومسلم. يعني الحديث أخرجه أبو داود أو أحمد أو النسائي أو ابن ماجه أو البيهقي أو الحاكم أو ابن خزيمة أو ابن حبان، لكنه على شرط البخاري ومسلم. الكلام على شرط البخاري ومسلم، لكن نريد أن نصل إلى النقطة هذه. فحديث على شرط البخاري ومسلم، على طريقة البخاري ومسلم، على رجال البخاري ومسلم، فهذا يأتي مرتبته إيش؟ بعد ما أخرجه مسلم. واحد يقول طيب هذا شرط البخاري ومسلم مفروض يأتي بعد المتفق عليه مثلا، ممكن أحد يقول هذا القول؟ نعم، لو قالنا قال نقول لا، لأن الأمة أجمعت على صحة البخاري وأجمعت على صحة مسلم، ولم تجمع على صحة ما كان على شرطهما، وقد يكون وهم أو ما شابه ذلك من الأمور، فلا، وإنما نأخذ ما أجمعت عليه الأمة. أجمعت الأمة على صحة ما في البخاري، أجمعت الأمة على صحة ما في مسلم، إذن بالتالي لا شك أنها أجمعت على صحة ما اتفق عليه، فنقدم ما اتفقت عليه الأمة وهو المتفق عليه، ثم صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم. من يستنتج لنا الآن القسم الخامس؟ ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط البخاري. والسادس إذن ما كان على شرط مسلم. السابع ما صح خارج الصحيحين ليس على شرطهما، يعني ما صح سنده عند أحمد، ما صح سنده عند أبي داود، ما صح سنده عند النسائي، ما صح سنده عند الحاكم، ما صح سنده عند ابن حبان، عند ابن خزيمة، عند ابن أبي شيبة، عند الدارمي، عند عبد الرزاق، وهكذا كتب كثيرة كتب الحديث. ما صح سنده عند غيرهما، يعني لا تعلق له في البخاري ولا تعلق له في مسلم. ألا ما في حديث صحيح يقول أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح، أو عند أبي داود حديث صحيح لا تعلق البخاري، لا يسع شرط البخاري ولا شيء؟ يمكن، يمكن هذه المرتبة السابعة، هذه المرتبة السابعة، وهي أن يكون الحديث صح سنده وصح متنه طبعا، لكن صح الحديث ولكن إيش خارج بوتقة البخاري ومسلم، يعني لا هو عند البخاري ولا عند مسلم ولا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، وإنما صح سنده وصح متنه، أي رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يمكن هذا ولا ما فيه؟ فيه؟ نعم، لأن حديث البخاري كم؟ 2531 ولا لا؟ حديث مسلم يقول 3030 حديث، يعني هل يعقل ما في حديث صحيح إلا هنا؟ أو لا توجد حديث صحيح إلا ما كانت على شرطهما؟ لا، توجد حديث صحيح خارج الصحيحين وليست على شرطهما. على كل حال، إذن هذه مراتب الحديث الصحيح السبعة. طيب، بعد ذلك ما هو شرط البخاري وما هو شرط مسلم؟ عندما يقال على شرط البخاري ومسلم، ماذا يقصد أهل العلم بهذه الكلمة؟ وهل للبخاري شرط؟ وهل لمسلم شرط؟ خاصة إذا صحيح البخاري بالذات أول ما تفتحه بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا، واضح؟ ما في كلام للبخاري أصلا في صحيحه يشرح فيه شروطه ويبينها. على الأقل مسلم عنده إيش؟ مقدمة، صح ولا لا؟ وبين في خلال هذه المقدمة أهمية الإسناد ودراسته، وبين أيضا منهجه في هذا الكتاب رحمه الله تبارك وتعالى، لكن لم يذكر شروطا، يقول شرط كذا، شرطي كذا، شرطي كذا. طيب، من أين جاء أهل العلم بأنه على شرطهما؟ وهل لهما شرط حتى يقال على شرطهما؟ هل البخاري شروط؟ هل لمسلم شروط؟ يقول أهل العلم يعني ليست لهم شروط مذكورة، ولكن بالاستقراء، يعني الذي يهتم بصحيح البخاري مثلا يقرأه قراءة متأنية وهو على علم وفهم ودراية، ويقرأ صحيح البخاري يقول والله من خلال قراءتي لصحيح البخاري وجدته لا يخرج أحاديث فيها كذا، يهتم بكذا، واضح ولا لا؟ يعني يبدأ يعطيك إيش؟ يعني منهجية للبخاري في صحيحه. هذه هي شروط البخاري، هي استنبطها العلماء من خلال عنايتهم بصحيح البخاري. وكذلك شرط مسلم، مسلم لم يحدد شروطا في كتابه، وإنما استنبط أهل العلم هذه الشروط من خلال يعني معايشتهم ودراستهم وقراءتهم لهذا السفر العظيم وهو صحيح مسلم. ذكر المؤلف حفظ الله تبارك وتعالى والشيخ الطحان قال يعني عندما يقال شرط البخاري ومسلم المراد أن يكون مرويا، من طريق رجال الكتابين أو أحدهما، يعني أحد الكتابين، مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما يقال شرط البخاري ومسلم مثلا، البخاري كيف وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن طريق الرجال، هاي يسمون الإسناد، رجال الإسناد، وذاك في كتب اسمه رجال البخاري، رجال مسلم أو رجال الصحيحين، وهم الرجال الذين ذكرت أسماؤهم في صحيح البخاري أو ذكرت أسماؤهم في صحيح مسلم. فإذا جاءنا حديث وذكر فيه إسناد فيه رجل ليس له ذكر في صحيح البخاري أو رجل ليس له ذكر في صحيح مسلم، فلا يقال هنا على شرط البخاري. لماذا؟ لأن هذا الرجل لم يخرج له البخاري أصلا ولم يخرج له مسلم. إذن لابد إذا قلنا على شرط البخاري ومسلم أن يكون الإسناد جميع رجاله قد ذكروا إما في البخاري أو في مسلم. فإذا كان هذا الرجال ذكروا جميعا في البخاري، يعني مثلا سعيد بن المسيب أخرج له البخاري وأخرج له مسلم، إذا جاءنا حديث فيه سعيد المسيب نقول إيش؟ على شرطهما، لأن هذا الرجل سعيد المسيب موجود في البخاري موجود في مسلم. واضح إن شاء الله تعالى. لما يأتينا مثلا رجل مثل عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، ويقول واحد طيب هذا على شرطه، يقول لا، عبد الله بن لهيعة لم يخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم صحيح. واضح؟ نقول إذن إيش؟ ليس على شرطهما. واضح الآن؟ إذن عندما يقال على شرط البخاري على شرط مسلم أن يكون الرجل أو جميع رجال الإسناد ذكروا إيش في البخاري ومسلم، فيكون على شرطهما في البخاري فقط على شرط البخاري، في مسلم فقط على شرط مسلم. واضح إن شاء الله تعالى. نعم، انتبهوا. وبشرط، قال بالكيفية، بشرط أن يكون البخاري أو مسلم خرج لهذا الرجل في الأصول وليس في المتابعات. مسلم خاصة مسلم أحيانا يخرج لبعض الرجال المتكلم فيهم، ولكن في المتابعات والشواهد وليس في أصل الصحيح، مثل حجاج بن أرطع مثلا أو أرطات. هذا الرجل خرج له مسلم متابعة ولم يخرج له في أصل الصحيح، فلا يصلح بعد ذلك أن يقال هو من رجال مسلم. لماذا؟ يقال له إنما خرج له مسلم متابعة ولم يخرج له في الأصل. لماذا؟ لأن الرجل فيه كلام، فيه كلام ضعف. طيب لماذا ذكره مسلم؟ نقول ذكره مسلم إما طلبا لعلو الإسناد، يعني كأن مسلما يقول لك مثلا هذا الحديث عندي بإسناد صحيح ولكن أصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق سبعة، ولكن أستطيع أن أصل إلى الرسول عندي إياه من طريق خمسة ولكن من طريق حجاج ابن أرطاء، فيكون ذكره متابعة ليبين لك أن عنده علو إسناد ولكنه الحديث صح عنده من طريق آخر. ما زي وضحت أو أعيدها؟ الذي يقول أعد يرفع يده، ما في مانع ترى. طيب نعيد. عندما يقال إن هذا الحديث يعني شرط البخاري ومسلم، لابد أن يكون البخاري ومسلم قد خرجا أو خرج أحدهما لهذا الرجل في الأصول وليس في المتابعة والشواهد، خاصة في مسلم لأن فيه متابعة شواهد كثيرة، مسلم يكثر من متابعة والشواهد. طيب فإذا جاء هذا الرجل في أصل صحيح مسلم في الحديث الذي عادة مسلم يبدأ حديث الباب، أول حديث هو إيش؟ المعتمد، ثم بعد ذلك يذكر الشواهد والمتابعات له. أحيانا مسلم في الشواهد والمتابعات لو يذكر أسناد الحديث في أكثر من طريق يذكر بعض الضعفاء أو فيهم كلام، فهؤلاء لا يقال أنهم من رجال مسلم، وإنما يقال له خرج له مسلم إيش؟ بالشواهد والمتابعات، لأنه ليس في أصل الحديث وإنما ذكره بعد ذلك، فيسمون الشواهد والمتابعات. ولذلك مسألة تحت الدقة، فلا ينسب يقال هذا من رجال مسلم، يقال وإنما يقال خرج له مسلم متابعة أو خرج له مسلم في الشواهد. مثل لما ذكرنا الحين مثلا عن المعلقات، مثلا لو البخاري ذكر رجلا لم يذكره صحيح وذكره في المعلق، نقول خرج له البخاري إيش؟ معلقا وليس في الصحيح. إذن هذه المسألة مهمة جدا. طيب قال إيش الكيفية أيضا؟ الكيفية وهي أن البخاري مثلا لا يأخذ منه إلا ما قال فيه حدثنا، فلا يصح لك أن تأخذ حديث رجل متكلم فيه ويرويه بالعنعنة عن فلان ويقال على شرط البخاري. لا، قل لا، البخاري شرطه أن فلانا يقول إيش حدثنا أو يقول سمعت. قال من قال هذا شرط؟ قل تصفح البخاري كله، إذا وجدت حديثا واحدا لهذا الرجل في صحيح البخاري فيه عن وليس فيه حدثنا، طيب فنعم. أما إذا وجدت جميع حديث هذا الرجل في البخاري كله فيه حدثنا أو سمعت، طيب، فإذا لا يصلح لك أبدا أن تأتي بحديث هذا الرجل يقول عن وتقول على شرط البخاري. تلاحظ أيضا الكيفية، كيفية التحديث بالعنعنة أو بالسمع. وكذلك تنظر إلى شيخه البخاري أخذ منه إذا حدث عنه فلان، أما إذا حدث عنه غير فلان لا يأخذ منه البخاري. مسألة دقيقة جدا حقيقة، يعني تحتاج. ولذلك يعني العلماء لما رأوا صحيح البخاري وجدوه على مستوى عالي جدا. يعني قد يكون رجلان ثقتان، يعني هشام بن بشير مثلا لما يروي عن الزهري كمثال، لما يروي عن الزهري هشام بن بشير ثقة من رجال الصحيحين والزهري ثقة من رجال الصحيحين، لكن هشام بن بشير عن الزهري لا يقبله هذا العلم، لا يوجد صحيح البخاري مثلا هشام عن الزهري. لماذا؟ قال لأن هشاما عن الزهري حديثه ضعيف. لماذا؟ أنه لم يسمع منه جيدا، وأنه حضر مجلسا وأخذ الأحاديث ثم جاءت الريح وطيرت، فصار يحدث من ذاكرته لم يحفظها بعد هذه الأحاديث، فيقول أحاديث هشام في البخاري صحيحة، أحاديث الزهري في البخاري صحيحة، لكن هشام عن الزهري لا توجد في البخاري. فلما يأتينا إنسان ويروي هشام عن الزهري ويقول هؤلاء من رجال البخاري، الزهري من رجال البخاري وهشام من رجال البخاري، نقول لكن ليس في البخاري هشام عن الزهري. ما أدري واضح الصورة ولا لا، ولا قاعد أحكي إنجليزي أنا سريع أنا وخفف السرعة قليلا أعيد وضح. طيب، إذن عندما يقال على شرط البخاري، إذن لابد أن ينظر أن الرجال كلهم من صحيح البخاري، أن الرجال أنفسهم رواة البخاري فلان عن فلان بالذات، أن يكون في البخاري أيضا صيغة التحديث بالسماع أو بالعنعنة. فإذا وجدنا مثلا مالك عن نافع بالعنعنة هنا، وجاء الحاكم وقال هذا صحيح الإسناد على شرط البخاري فيه مالك عن نافع مثلا، نقول نعم هنا صح، لأنه مالك من رجال البخاري ونافع من رجال البخاري، ومالك يروي عن نافع في البخاري، ومالك يروي عن نافع بالعنعنة في البخاري، إذن على شرط البخاري نقبل هذا الكلام. فالمسألة فيها دقة، فلا يلبسن عليكم أحد بأن يأتي بحديث يقول هذا من رجال البخاري وهذا من رجال البخاري، خلاص حديث على شرط البخاري ليس بصحيح. وهذا ما عابه كثير من أهل العلم. الحاكم، الحاكم في المستدرك على الصحيح أحيانا يأتي مثل الحديث رجل ضعيف في فلان لكنه ثقة في غيره، لأنه سمع منه مثلا آخر عمره مثلا، لم يدركه إلا في آخر عمره فحدث عنه بأحاديث، لكن البخاري ومسلم يخرجان لهذا قبل أن يختلط، قبل أن يضعف عقله وحفظه، فيحدثان عنه في ذلك الوقت قبل سنة 200 مثلا يحدثان عنه، لكن بعد سنة 200 حديثه إيش اضطربت، فلا يحدثان عنه في هذا الوقت. فلا يصلح أبدا أن يأتي إنسان يحدث عنه بعد أن اختلط ويقال على شرط البخاري، لا، البخاري حدث عنه قبل أن يختلط، قبل أن يختلط. وهكذا يعني عبد الله بن لهيعة كمثال، عبد الله بن لهيعة كان ثقة يحدث من كتابه ويقبل علماء حديثه، لكن في فترة معينة لما احترقت مكتبته رحمه الله تبارك وتعالى صار يحدث من حفظه، فبدأ إيش تختلط عليه الأحاديث فصار يخطئ كثيرا. فبعض أهل العلم قال لا، ما نقبل حديثه إلا قبل اختلاطه، قبل احتراق مكتبته، قبل احتراق مكتبته حديثه صحيح، بعد احتراق مكتبته حديثه ليس صحيح. طيب كيف نميز؟ يقال فلان وفلان وفلان حدثوا عنه قبل سنة كذا قبل احتراق مكتبته، فلان وفلان وفلان حدثوا عنه بعد احتراق مكتبته، فيقوم الأوائل تقبل أحاديثهم عنه والأواخر لا تقبل أحاديثهم عنه. يقول طيب في ناس حدثوا عنه قبل وبعد، يعني عاشوا معه كل هذه الفترة، يقال تدرس هذه الأحاديث وينظر هل تابعهم أحد أو لم يتابعهم أحد، ثم ينظر في الحديث نفسه هل فيه ما يدل على أنه سمعه منه قبل احتراق المكتب أو بعد احتراق المكتب. مع أن بعض أهل العلم كابن المبارك مثلا أو عفوا دار قطني رحمه الله تعالى يقول هو ضعيف قبل احتراق مكتبته وبعد احتراق مكتبته، هو ضعيف اصلا. يعني بعضهم لا يقبل هذا التفصيل، يعني في عبد الرب الهيعة صد بالذات، لكن لا شك عبد الرزاق مثلا، عبد الرزاق صاحب المصنف من رجال الصحيحين، اخرجه البخاري ومسلم، لكنه في اخر عمره اختلط. فلما ياتي انسان يحدث عن عبد الرزاق بعد اختلاطه ويقول على شرط البخاري ومسلم، نقول له عبد الرزاق البخاري ومسلم حدث عنه قبل اختلاطه وليس بعد اختلاطه. هذه مسائل دقيقة جدا، ولكن لله الحمد والمنة كلها تجربتها موجودة في كتب الحديث، يبين لك متى اختلط ومتى ومن حدث عنه قبل الاختلاط ومن حدث عنه بعد الاختلاط ومن حدث عنه قبل وبعد، ومتى يقبل الحديث الذي حدث منه قبل الاختلاط ومتى يحدث الحديث قبل، يعني مفصلة جدا في كتب الحديث، ولكن تحتاج إلى دراسة ونظر. فشاهد الأمر أنه عندما يقال على شرط البخاري ومسلم لابد أن يتنبه لمثل هذه الأمور. قولهم متفق عليه، ما معنى كلمة متفق عليه؟ نسمعها كثيرا، حديث متفق عليه، ماذا يقصدون بهذه الكلمة؟ المقصود بهذه الكلمة أنه اتفق البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث عن هذا الصحابي، وليس المقصود نفس الإسناد الذي في البخاري هو الإسناد الذي في مسلم، ولكن الحديث عن أبي هريرة. ماذا حديث ابن عمر؟ بني الإسلام على خمس مثلا، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم عن ابن عمر، لكن ليس بالضرورة أن إسناد البخاري إلى ابن عمر هو إسناد مسلم إلى ابن عمر، لا، لكن المهم وصل البخاري إلى ابن عمر بطريقه، وصل مسلم إلى ابن عمر بطريقه، والمتن نفسه فنقول متفق عليه، لأنه كله حديث ابن عمر. حديث النعمان بن بشير مثلا أن الحرمين اتفق عليه من حديث النعمان بن بشير، وإن كان إسناد البخاري يختلف عن إسناد مسلم، لكن اتفق في الصحابي وهو النعمان ابن بشير، إذن نقول هذا حديث إيش؟ متفق عليه. فلما تسمع إذن في كتب أهل العلم أخرجه بخاري ومسلم، أخرجه الشيخان، متفق عليه، المقصود أنه متفق على الصحابي، اتفق على رواية هذا الحديث عن هذا الصحابي. نعم. هنا السؤال، هل اتفاق الشيخين اتفاق للأمة؟ هل إذا قلنا اتفق البخاري ومسلم على هذا الحديث، هل نستطيع يستطيع واحد يقول اتفقت الأمة على هذا الحديث؟ يعني الحديث ذكرناه الآن قريبا، حديث النعمان بن بشير مثلا، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينه أمور مشتبهة، متفق عليه. هل يستطيع أحد أن يجزم ويقول هذا الحديث اتفقت عليه الأمة؟ أو نقول اتفق عليه البخاري ومسلم؟ قال ابن الصلاح اتفقت الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول، إذن لك أن تقول ذلك، لك أن تقول ذلك، لا تحصل حاصل ولا لا عدل. الآن أنا على الكرسي والكرسي على الأرض، ألست أنا على الأرض الآن؟ واضح؟ خلاص انتهى الأمر. فإذا هنا إذا اتفق عليه، طالما أن البخاري ومسلم اتفق عليه والأمة اتفقت على البخاري ومسلم، إذا الأمة اتفقت عليه، انتهى الأمر. إذا تستطيع أن تقول اتفقت عليه الأمة، اتفقت عليه، لأن الأمة اتفقت على قبول البخاري ومسلم. قد يطلع لنا واحد منكم الحين يقول لا يبا، الشيعة ما يقبل البخاري ومسلم، والخوارج ما يقبل البخاري ومسلم، فكيف تقول اتفقت عليه الأمة؟ نقول هؤلاء ليسوا من الأمة، لا عبرة باختلافهم وخلافهم أبدا، العبرة باختلاف علماء الأمة. أو يجينا واحد من أهل السنة الآن من الجهلة يقول أنا لا أوافق، نقول ومن أنت، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ نحن عندما نقول اتفق عليه، اتفق عليه علماء الأمة، وأما علماء الشيعة وعلماء الخوارج وعلماء الزيدية وعلى هذا لا عبرة بخلافهم، وإنما العبرة بخلاف علماء الأمة. وإذاك لما قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، قال واتفق العلماء أو واتفقت الأمة على جواز المسح على الخفين ولا عبرة بخلاف الخوارج والشيعة، لأن هؤلاء خلافهم لا يعد، هؤلاء خلافهم لا يعد، لا يعتبر خلافهم، لأن هؤلاء ليس فيهم علماء يعتمد عليهم أو يقبل قولهم. فلذلك تستطيع أن تنقل اتفاق الأمة إذا اتفق علماء أهل السنة على مسألة، فهذا اتفاق الأمة. فاتفاق عندما يقال اتفقت عليه الأمة، المقصود أهل السنة والجماعة، إن هؤلاء هم الأمة، وأما غيرهم ممن خالفهم فلا يعتد بخلافه. وليس هذا تكفيرا لهم وإخراجا لهم من الملة، وإنما بيان أن خلافهم لا يعتبر ولا ينظر فيه ولا يعتد به. وقد ذكر أهل العلم مجموعة من المسائل وقال وقد أجمعت الأمة على هذا، ولا عبرة بخلاف من خالف من الرافضة أو من الخوارج أو من الزيدية أو من غيرهم. فلك أن تنقل اتفاق الأمة على كثير من المسائل من هذا النوع. طيب، هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا؟ هذه المسألة يعني ذكرها المؤلف حفظ الله تبارك وتعالى، ولكن ما لها معنى أبدا، لأن هذا لم يقل به أحد، نقل عن الحاكم، نقل عن الحاكم، والبعض يقول لا يثبت عنه أنه قال أنه يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا فما فوق، يعني عزيزا فما فوق، يعني ما يرويه فرد، وهذا غير صحيح. الحديث المشهور أول حديث صحيح البخاري إنما أعمال بالنيات، وأيضا مخرج في مسلم. طيب، هو يرويه فرد يعني ليس عزيزا، فهذا كان لا شك أنه خطأ، وعاب كثير من أهل العلم على الحاكم هذا القول إن كان قاله، لأن البعض يقول لم يقله الحاكم رحمه الله تعالى. على كل حال هذا معنى قولهم، يعني هل يشترط الصحيح أن يكون عزيزا؟ لا يشترط كما قلنا، لوجود أحاديث غريبة في الصحيحين. نقف هنا إن شاء الله تعالى لصلاة العشاء، ونكون بعد الصلاة بحول الله وقوة. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.